ان تحدث لا يصغى اليه، وان استأذن لا يؤذن له، وان خطب لا يزوج. هذه الصفات الاجتماعية عند الناس ولا لا؟ هذه مكان او اماكن ظهور الشخصية، بهذه الاماكن ايه يظهر الانسان. فقال والله لهذا خير عند الله من ملء الارض من ذاك. هذا اللي انت تقوله لا يصغى اليه ولا يعني ما يعبأ به، ما له بهو شيء. بالمعنى الاجمالي هذا ما يساوي شيء. اللي ما يساوي شيء عندكم خير عند الله من ملء الارض من ذاك الذي ملأ عيونكم واخبع رؤوسكم. اذا لا تسأل، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. مدرك البرد هذا نكتة لطيفة يذكرها بعض المفسرين. طيب القرآن يقول قوم من قوم ونساء من نساء، مجمعون على ان القوم تطلق على الرجال، وخاصة اذا جاء معه النساء. اقوم آل حصن ام نساء؟ وهنا ليش ما قالش ولا رجال من نساء ولا قوم من نساء ولا نساء من قوم، وجعل النهي بين الرجال انفسهم والنسوة انفسهن؟ يعني ما في رجل يسخر من امرأة ولا امرأة حتسخر من رجل. يقول بعض العلماء في النكتة هنا نبه على سخرية الرجال بعضهم من بعض وسخرية النساء بعضهن من بعض، وسكت عن سخرية الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل. قالوا لماذا؟ قالوا أن العادة أن الرجل مع الرجل فيه منافسة، فالمنافسة قد تحمله على أن يتنقص غيره فيسخر منه، وكذلك المرأة الغيرة، والمنافسة بين المرأة والمرأة شديدة. ولكن عمر الرجل ما حينافس امرأة لأنه يتنزل إلى مستواها، لا، وعمر المرأة ما حتتنافس مع الرجل لأنها ترى نفسها بطبيعة خلقتها من دونه. إذا الرجل مع المرأة بعيد عن هذا، والمرأة مع الرجل بعيدة عن ذلك. ولذا حسرت لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. ثم جاء ولا تلمزوا أنفسكم. يقولون اللمز والغمز كلاهما من السخرية، إلا أن أحدهما باللسان والآخر بالعين، بس إشارة كده ولا باليد. ولا تلمزوا أنفسكم، وشوفوا الدقة يا إخوان، السخرية التي فيها التنقص قد يكون بالحديد وقد تكون بالإشارة، واللمس بأمر حسي. ولا تنابزوا بالألقاب، جاء الفعل وجاء الكلام وجاءت المادية الفعلية بالقول، فلان صفة كذا، فلان الأعرج، سيأتي عند الغيبة الاستثناء في ذلك. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذا الغمز اللمز السخرية تجعل صاحبها فاسقا، وبئس هذا الاسم بعد أن كان مؤمنا. ومن لم يتب من فضل الله فتح باب التوبة فأولئك هم إيش؟ الظالمون. لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأنت وضعت أخاك في صفة في غير موضعها، ما كان لك أن تضعه في هذا الموضع. ثم يأتي بعد ذلك تدرج، وكما يقال تدرج في التشريع، وتدرج وتسامن في الأخلاق. وانظروا هذه المراتب الثلاث، يا أيها الذين آمنوا إيش؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طب مادام بعض الظن يبقى الأقلية ولا الأكثرية؟ البعض يكون الغالب يكون للأكثرية ولا الأقلية؟ للأقل. هناك يقول اجتنبوا كثير، نترك الكثير من أجل أن نسلم في القليل. لاحظتم هذا يا جماعة؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن البعض منه ذئش إثم، فإذا تركتم الكثير سلمتم من القليل. بخلاف لو تركنا القليل يمكن ما نستوعب ولا نسلم. لا. وبعد النهي عن الظن والأمر باجتناب الظن، نترك الكثير من أجل القليل سدا للذرائع. ولا تجسسوا،

كل من لحم أخيك. وكيف يأكلها؟ قال يأكلها خصب عنه على كره منه فكرهتموه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما يذكر صاحب الترغيب والترهيب أحاديث عديدة، منها حديث يقول عنه أنه غريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أمرهم أن يصوموا ولا يفطر أحد حتى يستأذن رسول الله. فلما جاء المغرب جاء رجل قال يا رسول الله ظلت يومي صائما فأذن لي في الفطر فأذن له، وآخر وآخر، إلى أن جاء رجل وقال يا رسول الله إن امرأتين من أهلك صامتا يستحيان أن يأتياك يطلبان أن تأذن لهما بالفطر، فأعرض عنه 3 مرات، ثم قال أحضرهما. فجاءت قال قيئة، فقاءت كل واحدة منهما علقة. قالت تصومان عن الحلال وتفطران عن الحرام، هذا لحم أخيكم، والله لو متم وهي فيكم لدخلتم النار. ورواية أخرى قال ادعوهما، فجاءتا فقال صمتما؟ قالتا بلى. قال فقيئة وأتى بقدح، فقاءت إحداهما نصفه دما وقيحا، ثم قال الأخرى قيئي فقاءت فأكملت القدح، فقال تصومان عن الحلال وتفطران على لحوم الناس. وأصح ما يأتي في هذا حماية عرض المسلم. جاء في خطبة الوداع قوله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذه؟ يقول جابر وفي كل منها نسكت ونظن أنه سيسميها بغير اسم، فقال أليس في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام وفي البلد الحرام؟ فقلنا بلى. قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالكعبة ثم قال سبحان الله ما أطيبك وأطهرك وأعظمك عند الله، والذي نفسي بيده لحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية، وإن أربى الربا عند الله عرض المسلم. يعني تناول عرض المسلم أشد على الله من كذا زنية. وجاء في أثر ضعيف الغيبة أكثر أشد إثما من الزنا. قال وكيف يا رسول الله؟ قال الزاني يتوب إلى الله فيتوب عليه، أما المغتاب فلا يتوب عليه حتى يسمح له صاحبه. وجاء عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كان في سفر وكان معهما غلام يخدمهما، فنزل منزلا فنام الغلام واستيقظ أبو بكر وعمر وهو لم يصنع الطعام، فأرسلاه إلى رسول الله يقرآنه السلام ويقولان له اهدمنا اعطنا إداء ما صلحنا إذا. فقال اذهب إليهما وقل لهما لقد اعتدمتما. فرجع إليهما قال يقول رسول الله قد اعتدمتما. فجاء إلى رسول الله السلام عليكم وعليكم السلام، متى اعتدمتم؟ والله ما أكلنا شيء يا رسول الله. قال اعتدمتما لحم صاحبكما. وش لحم صاحبهما اللي حصل؟ قالوا في الأثر لما استيقظ ووجد الغلام نائم ما بمسوى شيء، قالوا هذا الغلام نؤوم. كلمة نؤوم اعتبرها صلى الله عليه وسلم غيبة له، وفعلا نائم، لكن هو يكره أن يقال له هذا. ومما يخيف الإنسان من الغيبة ولو بلحظة عين ولو بإشارة يد، ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عند رسول الله فجاءت امرأة وخرجت وقالت يا رسول الله إنها لطويلة الذيل. قال قيء فقاءت مضغة. قال هذا لحم أختك. وبعض الروايات صفية رضي الله تعالى عنها جاءت لرسول الله ورسول كان يكرمها، فلما خرجت أخذتها عيش الغيرة، قد تعجبك من صفية إنها

وبعد أن رجم وهم رجعين قال رجلان: ما كفى أن ستر الله عليه فيأتي ويفضح نفسه ويرجم كما يرجم الحمار. سكت عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا مر بحمار ميت فوقف عنده وقال: فين فلان وفلان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هلما فانزلا فكلا من هذه الجيفة. قال: سبحان الله يا رسول الله، أيؤكل من هذا؟ قال: للذي أكلتموه من لحم أخيكم أهون من هذا، أعظم من هذه الجيفة، والذي نفسي بيده إنه الآن ليسبح في أنهار الجنة. أنتم ترتبوه وهو في أنهار الجنة. إذن ولما جاء ماعز إلى رسول، جاء معه خاله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا سترته بردائك بدل أن تأتيني به؟ من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، ومن كشف لنا صفحته أخذناه به. إذن يحذر صلى الله عليه وسلم من الغيبة ومن آثارها، لأن الغيبة تفسد المجتمع. ومر صلى الله عليه وسلم بالبقيع وبقبرين حدثين، فقال: أدفنتما فلانا وفلانا أو فلانا وفلانا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والله إنهما ليعذبان، وذكر صفة تعذيبهما وضرب الملكين لهما وإلى آخره، وقال: والله لولا أن تمزق قلوبكم لسمعتم ما أسمع، والله لقد صاح صيحة سمعها الثقلان إلا الخلق إلا الجن والإنس، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فذكر الغيبة والنميمة وذكر التنزه من البول. وفي بعض روايات الحديث: فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة وشقها ووضع كل شق على قدر وقال: لعله يخفف عنهما بذلك، وبعض ما لم ييبسا. وأخذ بعض العلماء هذا العمل وصار يفعله إلى الآن، والبعض ينهى عن ذلك ويقول: نحن لا نعلم حالة أهل القبور كما علمها صلى الله عليه وسلم. ثم وضعنا نحن بأيدينا ليس كوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله وضعها واستغفر لهما أو دعا لهما، وأين دعائنا من دعاؤنا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يهمنا ماذا؟ لأن هذا العمل عياذا بالله من أشد الخطورة على الإنسان. وسيأتي مالك رحمه الله بعد هذا لباب خطر اللسان أو الخوف من اللسان، وبالله تعالى التوفيق.